الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ارزقنا تطبيقه وتبليغه والعمل به، وانت راض عنا. اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من عين لا تدمع، ونعوذ بك من دعاء لا يستجاب. ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا، وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها واطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه. الحمد لله، نحمد رب سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على جميع نعمه الظاهرة والباطنة. ومن أعظم النعمة نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. والله سبحانه وتعالى يشان هذا الدين حتى نسعد في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة. أزعلك بالظن رجل صمتت. والله تعالى جعل السعادة كلها في أوامره سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ولقن السعادة بشيء من أشياء، لا بالكثرة ولا بالنسب ولا بالجمال ولا بالمال، ولكن ربط السعادة بالإيمان والعمل الصالح. فالإيمان كل أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل الصالح كل أعمال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أركان الإسلام كلنا ماشي نعلم، وهي أول شيء خمس أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فرب العالمين من رحمته تويض محطات للتزود وللتوبة والمغفرة. كل محطة تعتق من النار، كل محطة تمحي الذنوب، كل محطة تؤهلنا للدخول الجنة. قبل أيام تعنكت المحطة قنص رمضان، فإن شاء الله خرجنا من رمضان معتوقين من النار. وسير رب العالمين قبل سي صوم رمضان يعتق من النار. رب العالمين تسمى القائمة أهل النار ربان السيسن. وكذلك هذه الأيام العظيمة، أيام الحرم، شهر الحرم، يقبل علينا كذلك أيام عظيمة وهي أيام ذو الحجة. من أعظم أيام الخير في السنة هي من واحد ذو الحجة إلى عشرة ذو الحجة. والسنون كتر ديسن أعمال البر، أعمال الخير، من صدقات، من معروف، من صوم. وفيها يوم عظيم ويوم عرفة. هذا اليوم كل الخلائق تقل الوسو، وجي غير بنادم، حتى الملائكة، حتى الله سبحانه وتعالى يباهي بنا، يباهي بالحجاج الملائكة. فغير الحجاج لن في بلادهم يشاركون هذا اليوم العظيم بالصوم، ومن صام عرفات الله تعالى يكفر له السنة الماضية والباقية. والحجاج وهو يوم عظيم وهو الوقوف بعرفة، وبسبب هذا الوقوف والدعاء والبكاء والندم والتوبة الله تعالى يخرجهم من عرفات إلى مزدلفة، يعني كيوم ودته أمهم، مغفورين الذنوب. رب العالمين تبين دي الملائكة، انظروا إلى عبادي أتوني شعطا وغبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فهذا الحج، هذا الحج المبارك، هذا الركن كيف بنادم يتودى بأخلاق، لأن المناسك لا تطلب يقلوا سلم الدزعلك. النبي صلى الله عليه وسلم علم الأخلاق في المدينة، وعلم الآداب والتربية في المدينة، وعلم المناسك في عين المكان. خذوا عني مناسككم. حوالي حج معاس حوالي 124 صحابي رضي الله عنهم، فكلهم أخذوا المناسك في عين المكان، ولكن كانت تغذي سن الطاعة، طاعة العمياء للنبي صلى الله عليه وسلم، سن باللي سفير من الله، مبعوث من الله، رسول الله، وقيمة المبعوث بقيمة الباعث. ونديوز النبي صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه وتعالى، فاتغنى سواء كان كبير أو صغير أو عربي أو عجمي أو أبيض أسود، أنادي للنبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يربى الصحابة عليهم على الأخلاق، على الطاعة، على الإيمان، على الصبر، على التحمل، على الإيثار. صموا يزهلس العمل المعسن في المناسك، والنبي صلى الله عليه وسلم يصحح بعض المناسك، لأن الحج قبل الإسلام موجود، الحج قديم. أول من حج البيت هو أبونا آدم عليه السلام. قيل في رواية أن أبونا آدم عليه السلام حج البيت 1000 مرة. فالحج قديم، ولكن عندما أتى الإسلام يصحح بعض المناسك. يتوغن قريش، يعني الجنت صغرسن، من بين تصحيحات قريش يقفون في مشعر الحرام في مزدلفة، لا يقفون في عرفة، لأن عرفة خارج من حل، تعتبر اثنين أهل مكة، أهل الكعبة، يعني أهل قريش. فكان حد ولد تبدى عرفة، ولكن اثنين تبدى في مشعر الحرام. فعندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم صحح هذا، فكل الناس تقف في عرفة، سواء العرب أن العجم أن قريش أن غير قريش. فأول شيء في صفانا الحج ننوي النية إن شاء الله، نيتنا إرضاء الله سبحانه وتعالى، نخلص هذا العمل لله تعالى، ويتعيد غرنا في قلوبنا نية لغير الله، كيف تحج ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى، كيف تكمل هذا الركن في حياتي. وهذه أمنية كل مؤمن، كل مسلم، كل مسلمة، هذه من العمرس ربي إن شاء الله أيسك من حياتك 5 أركان، والخامس هو الحج والعجزة. كثير من الناس يحس بالحيجة لديري كل شغولس، هذا عدد رستحنو تلوزين اكتفى صادق التمورس. لا، شروط الحج خاطي ضموني، إنسان يدعى الغرس زاد الطريق، وزاد الذي تركه لأهله، والأمن والصحة والعقل والإسلام أتوكس ربي سبحانه وتعالى. خاصة في هذا الزمن يجو الحج التعقاد، الآن في هذا الزمن موجود المال، موجود الاستعداد، ولكن لا توجد تأشيرة. فيمسل من لنرني العالم ولي تمنقزن عالم الكفر تبيض بلي تمنقزن لنرني درني. الحمد لله في الإسلام يزيد في أوروبا، يزيد في آسيا، يزيد في أمريكا، يعني مدى الإسلام يرني، الحجة يرني، مدى الحجة يرني، تمنقز الفيزا غفنا، تمنقز تشير الحج غفنا. صمو بلي قل حد قاع يفو يقنو بريدي قنس السابي رضي وضيني أدي معالت حجوا قبل أن تحجوا. فأول شيء في الحج بعد النية الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، أتوبني وتوب نصوح، أنتوب يا ربي سبحانه وتعالى، رب العالمين التمر أنا غنتوب يوميا ولجميع الناس وجه الحجاج، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ويقولنا مؤمن درجة الإيمان نج درجة الإسلام نج درجة المسلم، فيتوب إلى الله. وكذلك الحجاج خاصة، وخاصة أن إلا جرز العباد يقنشى بنادم جرز رب العالمين سبحانه وتعالى الحمد لله ركعتين ودمعتين ويقلع ويندم وينوي إن شاء الله لا يرجع إلى هذه المعصية ويبكي الله تعالى إن شاء الله رب العالمين أسيغفر ربي يخص التوابين ربي يفرح التائبين ربانج من التائبين. أما بالنسبة للمظالم عمدا ضرورة درع المظلمة سواء كلام غيبة نميمة بهتان أو مظالم مادية كيف أزود بالدغة عرفة طلب رب العالمين نشي لك الشيخ خمدا نشي لك الظلمة مدا فأزوي إلى هذا النسك إن شاء الله وأن إن شاء الله تائب توبة نصوح فأتوب يعني من جميع الذنوب وكذلك أدرع المظالم خاصة المادية كيف يقنح هذا الزواج الحج انت لي شو يقنح انت لي قصر اتجاه قني اليتيم نقل خسارة ان لي شو قن الصانع الصانع شو المعلم فهذه التوبة ضروري من ارجاع المظالم. وكذلك ثاني شيء بعد التوبة قضاء الديون لان النبي اذا قاعد قنحب مشان النبي يسمى النفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه يقضى عنه فالمؤمن كذلك من خصائص الحج يقضي ديونه التقامة تناصب قن الدين إلي ما تندش لي ترات ضرورة زويونة سامحة سين يطلع أشرب عيود من ربي سبحانه وتعالى يسيد الحج وجيزها لما رجل حد يتحصل على التأشيرة والغصة غصيبة وأنت بصح أنت أول أش خلصة بتتني بعرضه أي تسمحت أتحجع أش وخرة بالطيرابة ربا دي قبل غفص ولاد ولاد يتونت معات بس حتى ولي راضي الدين قبل والتجد دين تمعلك لي ولي التيار تمدلاني لين أنجاري تشتكى المصوي تشتكى ربا غني هذا إن شاء الله ربو شي كلف لا شغلت شوى تحجع خاطي الحج يقن واجان يقن الشعار لاني قل قرار هتحجع يا ربي سبحانه وتعالى بتا الحج وديس يقل خالد غنى وديس يكت دعاوين الشر هذا يسكن الظلم إلا غير مقبول ربي يخص الحج هذا يكون إن شاء الله نظيف إن الله طيب ولا يقبل إلا طيب فأدرغ كذلك الديون وكذلك أهم شيء الودائع إلا وسي مسؤول مسؤول في عشيرة مسؤول في جمعية مسؤول على يتامى مسؤول على يعني قصارى مسؤول على أموال الناس أدرغ الودائع غير كتلمانات ما كتل الودائع أتنترغي دبابس أجعل بالك ولك أزواد من تغول تيسا لك أزواد المحشر سلي حرام الجنة إن شاء الله ويا سعدو بتقري تفاضيني يطفى يتلبى لتوبعة يتلبى يبعث عند الله في المحشر يتلبى لبيك اللهم لبيك يعاد وجد أزواد كل شيء يصلح والسنة يتليك بايل لا يتليم مدن بايل الوداع كل حد سر على منس تفضل لمن تحمل لك أزواد إن شاء الله لقاء الله حوض النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النية إن شاء الله. وكذلك أهم شيء يعني في الحج وهو المال الحلال أتولها غد ألعب تحجيغ سيكت شبهة نصق المال ده حرام نصق المال مغتصب صاموا المخير الحجات وسيت حجات ويتلين الميرات بنادم غادي ورث القسطة مزوالة تجي الحجة إن شاء الله مال حلال أجي سيكت شبهة أبدا ونيت ورتق الله وعلم الله أعلم أنت ربا سيغفر ربا ترحم الدقة من الشيء وغلما الوارات الميرات عند ولي يحلوي وحج ونقطة كذلك يتسنن كثير من النساء التورت غد تورت تصبح حجت توجباس التقلو جاسة سينقع عوني مانت الجغتي بيوتين يتزوانك والو طامتو تدلم وطالب باش كتعيش تارواس لقوت نبورس من تاروال لسبابة وجز مما مكلف دبابة كلمات الجور تعكس تيزدان لخدمت لمهارة لا تتصل نبدأ تتفتفنين تعوان ربطني هدا هدين هتفتمن دبت لك السلان شان من مسلة الشتاء معي استوار المهري لا يتص نوت تهبر على روحك زوجته بزعت الدراري نوت قوته القوة نسند الدين حق الرضاعة نسن حق الحليب نسن حق الوارد نسن حق الكوش نسن كل عاد تجلط تفنين الشباب تولها تتفنين إذا متاو مع عرقنهم القوت نوصل عرقنهم ولكن مأجورين منش نسدنا من تشكانت زواج نسدنا طروانصن لا مكسلين تدارين ونسى راهم يخدموا لا تري نرد من تسوى خدام اللوزين تلقى قصص كاملة تخدم خدام اللوزين باش كتعيش يرجازن أن نقود يا ربي سبحانه وتعالى يعني تم تطلي مطالبة باش كتعيش شرواز دبابة مطالبة ولو مطلقة مطلقة يا سي بابا ابعث النفقة لولادك عيش ولادك اشي حاسب ربي يوم القيامة لما عطم تتجيت اللي يتبس بسمعاس الزراديد كماريد باتيسري فارواز تم تتلت لنطيشوا ولو في ولا مقارن ولو في ولا قارن باش كتسنتين يا ويلك يا ويلك واش من زهو واش من ضحك يوم القيامة باش يحاسب تارواني تحرمت نص العاطفة تحرمت نص الضحكة تحرمت نص الأنس تحرمت نص بابتك من حرمت نص النفقة ربا غني هذا توت الدين وشي غير ماشي نخس الدين ماشي خس ربي كامل فنقول يا ربي تروانا يقدر ربي كنت طلاق مقدرة من الله ولتتطرواج لندمتج تربيت نصن معيشت نصن قوت نصن يريد نصن عزام نصن وشي خلاص بغاسهم حمق معك بطوتي قدس معاهم لا حمق جيت بجيها وناد حمقا عادتي شغلات والله غاية كع وناد نيرف معك بطوت ستتي شغلات تتروس بين الدين بين لا كنت عاد نطلق ماما ومت وطلق اش كنت تدار ثلاث شهور تكوسة ديني لان بوزنز نثلت طاونت عاد ربي تأمي التاويدك لو الفتل عاد ربي التاويدك نصولح وجدي عاد نشط حرم اصل قوت خلاص هذا مش كنت تنشيت يا زهير معاس لكن زلفان هذا وحوز زرادي دي ملاون تكماريت تمطط تاخدين تبور صيب الطياشة ربا غني هدا نعدل فالقوت الحلال المال الحلال تمطط ميت مورد روح تحجت بالتلميرات النم يديك فالحجت تيلي الحجت توجب غفم الحجت روح تحجت خارجت ولي تكوني دبوك الداد ولي تكوني معنصر ولي تكوني قارس ولي ممكن تحجد خاطر الشرطي سمعان انت مزلوط ما عندكش جيت تحج مع بابس تحج مع دديس تحج مع والحرامس المؤمنين ضد الدين خاطر شيني كيف تحج طنطوتك توني عمرو تصار غايه كاع تغاضي في الشهر سي من مي انا عمي تغاض معاك بسمع والحرام تروح مع باباس مع عميس مع خاليس مع يمميس انت ما عندكش ان شاء الله تحج في الجنة ان شاء الله رباني فهم وتحرم صحجت ونيد الدين انت تهت وش يبغى صحجت شو اللي يجيب غفت ليش غشيت لي انت ربي يفتح غفت ان شاء الله وحج تاي سنين هذا ما انا نخص ان شاء الله فالذي يحج بالمال الحلال عندما يركب الدابة عندما ادي حرم ان شاء الله ويعقد نية الحج لبيك اللهم حج أسين الملائكة لبيك وسعديك مالك حلال ربان تسيس إن شاء الله هاوني ناو العياذ بالله المال ده حرام من شي اللي يغار من شي سابق من شي جوي وزان من شي ودع قاع ده كاركاس جيشفار ما في روح ما في إيمان ما في طهر انت غادي لبيك اللهم حج أسين الملائكة لبيك وسعديك مالك حرام مالك حرام هو سيدي يمنع مدنس الحج يمنع سماني يمنع شنو قوان سكر المعاملات تشليس الحجر تست منع مدنس الحج مثلا الميرات فوسس انت مسؤول باش كادي صفى الميرات توين ثلاث صار اوري وزغات وزيك تمطو تطلب غزر يدات ديك ايو شيء تليك اللي يستحوذ كلش ايو شيء تليك بالتقاوي ينجم ايو شقد نحجي باش كتحج بيت الله ولي غيس هذا صفا ولي غيس خاطر يتمتع القصور يتمتع يتلينا ينيس تماس دا يتماس يستحوذ كلش تموت وتماس وتحج تموت الزغات وتحج يا ويلك سي دد واش من دد يا اخي بخس نقادي واتنغاز عدوك القاد دديتنا يصبح يتديانا ددي دي موت قسم ناش كلمة ممانة تدر تنمة ممانة دا ممانة دا من حقه كل حد يطفاي وجفانين بسم الله اختلني قد عدت عمرت الدرتني ولا تخلص الكرام خلص تسامحت انك عمر ايكينون ولي تعمرت الدرت بابش كنت عمر ديكلين ولا تا وش اسني مدنة حجن وش اسني مدنة صفا لاخر تنسن وش اسني مدنة عشن وتسليت ليس ربا غني هذا ان شاء الله منش المشاكل الميرات ربو سنيوشي بالصح ربو سنيوشي ما يعيشو ما يحبو الناس تعيش لمن يتكزل بوك الدال لا صدقة ولا عمرة ولا حج ولا مشروع خير الغوابي حرك انتيني تطنش بعضها ما ياكلو ما يصدقو وندعو تصار والله يا ربو سنيوشي قسمة الميرات نوم تعاشم كل وكل شنفقت النفق الخير صفر وسيطج قتل الخير تيضرب بضر حموني الجين وجي ويراتة على ويراتة فهكذا كذلك من أخلاقيات الحج المال الحلال رباغ نوش المال الحلال أنت وله يقنوا سيقرات الصحابة تينا ينجي مسابقة القمار القمار تطول وقت ونصب العافية يفرد المسابقة وشي ناس الحجت الحجت القمار طوام الناس الحرام في الحرام ربي يغسل الحلال كتزود لربي قرب اس الحلال واستقرب الحرام ان الله طيب ولا يقبل الا طيب وكذلك من اخلاقيات الحاج ان نزوى ان شاء الله بصلة الرحم ورزق يا صدات ربي وانا قاطع رحم الحاج انت تتواضع دي السر سيمانس ولو غتشكت مشكلة 30 عام عندك الحد روح المظالم روح مسامحت ولو يد الماتش نتا فكر بالتيقى رب العالمين فكر بالتيقى النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الله تعالى كذلك يقول ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور رب العالمين كذلك قال ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا الله اكبر سر من قطعك واتي من حرمك واعف عن من ظلمك واحسن لمن اسى اليك كيف دل التيار ازوى الكعبه بيت الله الحرام ازوى انا قاطع رحم ها قاطع رحم الا ملعون ها قاطع رحم تحسها غفص الرحم معلقه بعرش الرحمن تقال يوميا اللهم سر من وصلني الباري السيسن واقطع من قطعني فرصة للحج ممكن غير تغنى انت غير النفس قالوا يدي تيسو صقر ولي تسلم وتسلم لا ما تخطر زعود الحج تواضع سر سيمانك روح عسينا تحمق بمناسبة الحج المبارك حمق كان مسامح عند والبعضانا خاصة اواتن خاصة واسيني وطن تصرح ميقن تسعدي سيقن اسمان ما يكت وطن تسعدي سيقت العدا وجهرسنا ونيد الدين هس كمان تقاد صارتي هدينا الصراط المستقيم من ماشي هدى ربي يا رب اني هذا ان شاء الله صلة الرحم توني اهم شيء وكذلك لا من اخلاقية الحاج لا نسرف قبل وبعد يغلم مدني تعرف سن الحجامة سرفن مأكولات سرفن ضيافات سرفن دقاي صامو غسل الحجوز يسقيم 30 يغسل الحجوز يسقيم 60 اشيو تنجمة أصبح البدع رنان في الفرق وشنا الصراخ وشنا نود البكيات توارين في القرآن توارين الحديث روح الحج غش حج أتميز وتمشي إذا زال تزدد يقولوا سيقني إني خاطي النوات الجيرة أنك تمدد إني وتنجم غاد حج ناس هامي الدول تفوض العدد إني إلى غير 40 مليون يا ناس هامي الحج 30 35 إني بصح لازم ندبح 10 قبل وعشرة بعد عشان نفريش نتمغرس قبل هاد الشغل غاشي وقيل الغاشي لا يبوز وقيل العشرة بعد اش كانت الشغل غاشي يوكلوا فريش جيس 3 ملايين 10 على 20 على 3 دو فاطر واسيس 60 مليون حبيبي باش وكل الغاشي والغاشي قال لك وكلني نغاشي نغاشي من مناسك الحج فانت ولاس البداع كذلك حتى العرس ساعات كنت نجم هذه الجلسه ما ميساش يلزم شي غيري 500 تراس 500 يزمو كلهم الناس مش محتاجة 10 المعباد اش تجلعس ربا لي فهم المهم من ميكا دي سعد من ميكا دي سعد انتو الصح باكري تغيب هالشي مدن تلوز مدن تجلعش المقابر اذبين بس ينمع شش يحمى بس ينشو ايما رونا بداس اللي معاش شيني ليش لك غري يجيب ليش ده مساس كولي قني تتسلم الساد ايما رونا ربعني فهم فلا نسرف الحيش خاطي الزرادي قبل بعد وكذلك نحذر بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى ان يتخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم من اختلاط النساء للذهاب للمطار الحمد لله بعدنا ناس كويس والله غير نعمه من الله يغربوش الديباين والله غير توحدت اكلي الوالد لا ما تدخل نستحي عنك عن صالح اكلي بعد عاد استقبلنا غاد استقبل العباد استقبل المخالفات الكلام البادي يا سبي انا استقبل العمار انا استقبل وفد الله العمار والحجاج وفد الله وليت استقبل سنين ربي انتو استقبال سوى نزايد دي من غان نسأل الله العافية يعاد بعد وسكوس والوارجن برحمة ربي بتدخل نستحي نزواني وتمهبي لديني ربعني بعد انصالح ربعني فهم فعند خروجنا كذلك من البيت نخرج بالأداب مستحبا نزالك ركعتين نتوضأ ونغتسل نتوضأ ونصلي ركعتين في بيوتنا من السنة نحن ميقصد صفر نقصد فالغلاد يصلي ركعتين في بيته فيحفظ من شرور خارج البيت فلك فكذلك أغتسل أتوضأ وأخرج بالأداب أدعقت غنيت أدنوير بلك أزوي حاج بيت الله سبحانه وتعالى بسم الله وفي سبيل الله وتوكلت على الله وأفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إن نعوذ بك من أضل أو أضل أو أظلم وظلم وجهل وجهل علي أو أزل وأزل اللهم إني لم أخرج شرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة بل خرجت اتقاء سخطك واستجاب واستجداد داء مرضاتك وقضاء فرضك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هكذا المؤمن ميفخس دارتس وكذلك يخرج بذكر الله سبحانه وتعالى يصاحب معاس حتى النشاوين المطارن والنشاوين الوارجلن تولد مانايو ويجي وندو سيني صوب غاتشي قن مميت شنو قن دادي شنو قني وجلاتي تشي مريض يعني ويجي متأدب واستيش القيطة البيرمي مع الأدب مع الأخلاق يصارص انتجروت ويجي وندو سيني داوي تسلت وني ويجي وجدي ونكروسات شعلت وني داوي تسلت خاطي وني متربي وني متخلق وني لغرس الهدوء أنت وني أدي جور معايا لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يكون طعامك إلا تقي سعد سعد ياوي الحاج كن الشاب طاير يجور صوصو طالير درا يا بريد هذا الزقار العياد ديوان الزاي الدورة المسمسي بريدا بلك قمطة دوار جلت قدي ما انتش بعيسا وعلوة يصار أسان تجروت ماما ويد بابا تخيل ما نوداوي تجربت ما نوداوي الليت من جهة حيم السنة ما شاء الله زواج على السنة ويحيى لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كويس يتدارتنا الزوجية تخالف الشرع الدنيا تزمر والدنيا تبوق والدنيا ترقص اللعنات مدلا نعنا الوحدة تجد للصونة بن تزقع ما تفاول انت وانتفاول سو زقع بصوني ده يفتح الزق ده بقى متفاوني مورا وش من قش بختب تلغشي يوم انت الشباب بابا باب العريس بابا انت يزيوت اوي اللي تسل هودو بتا لاشي قاعة وتشتي اوي دي قنو غيول الشعبت تسند اللي جدف وشا وتذكر الله تسند بالله التات من شخص من ميرين يبارك ربي يسجو الماء ودت مع ورجاس الزوج نضب جد الصخب ودوصونا لا اله الا الله بلا كان خصام مني ادنفق لارينات انه يدكوس مد نفاق انا الا الا من شيء ضد جدي بتا ضد جد رب هذا رحمة بكري هم يجين ضد جد ضد جد يعني لا من يشوف لا من يسمع ويلو سكوتي عندوني غير ربي يغزر أدوا من صديك بسم الله يا ربي يا ربي مما تتغرت بابا لا يتغرت ربا دي ألفو لاون أسوش نقيضوني الشباب إلا نغافل مخلوع الزينس مخلوع الكوبس مخلوع الطاكسيس أيوي الليك والله غير ربا نهدى يعجب يقلواسي قن بابا مريقل بتنظامك سن طاكسي طاموني هاي هاي واش تحبوا الناس هذا كوزنا وتجروت اه والناس هم داكور دي موندنا هيا مشوا لهنا يا يزقاس يغزر كروسا الا نامو اللي قليلي كلايركات لايركات مطبطبا قاع تشد شو دزي الناس شتيتا ودي لكم يا ودي كروسا كوشي تبها وش بيكم قاعد تخلعوا عندي يوم هايو خصاد لايركاتش يزقاس مما سزعلوك الناس يما شميت تنميرت شميتا ودي لكم التودي اللي نم ينتج السات الشفار وذي التماس وليس سجوم دبابة دبابة دي الليس تنظر في قنتسلت طاكس يكت فتحن ياسين اويت وياسين لما قرأت له انا تغزم دي ياسين اشو شربي سيودنت الحمد لله تلا يمار في هذا الحين تلا في امان تلا في هانا يعد السمنة وشاوي المطار حبيبي لي يزغد بزاف ويلعب بزاف قل له ما نسحقكش ويسخلع سكروسات ويسخلع الزينج إن أكرمكم عند الله أتقاكم صاحب الصالحين يجور مع الصالحين ما نسحقش اشري سيرفيس طاكسي تزود سريالك ويزود عيب الديون ربا غني وفق الواموني فنخرج إن شاء الله بالتدلل لكان زوال المحشر من ربي سبحانه وتعالى وكذلك من أخلاقيات الحاج من يوت كذلك يعني عند الإحرام خاصة من بتنزل المدينة ما شاء الله أن نستحضر الفضل المدينة من يولى المدينة الذي خير خلق الله سيدنا حبيبنا نبينا إمامنا محمد صلى الله عليه وسلم يا سعد يزود سلم غفص أزود الزارك عاتين في مسجده في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى الرسول في حديث من حج أو اعتمر ولم يزورني فقد جفاني إلا وسشيني للشيبتة كيف للشيبتة توضت في البقاع قصص قصص كمد وزقت سلمت محمد صلى الله عليه وسلم هم لا يعنيك محمدنا لازم ده حب الله حب الرسول وجني منت الله مجد حبك يا رب وحب نبيك أحب لنا من فسنا وأهلينا والماء البارد على الدمع ربنا حب ربي حب النبي صلى الله عليه وسلم فحتى عندما ندخل المدينة نتأدب مع أهل المدينة لأن المدينة طاروان طاروان أنصار إني نصر الدين ربي إني بدن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا المدينة غاس يقن السكون يقن النور خلاف مكة سبحان الله لأن دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم إن اللهم ما دعا إبراهيم الخليل لمكة يجعله ضعفين يا أهل المدينة من بركة من رحمة من سكينة فالمدينة ديما سبحان الهدوء السكانس الأول افتس وجار مكة فالمدينة دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم ومكة دعا إليها سيدنا إبراهيم عليه السلام فندخل بلاد نتأدب نتولها توت خاصة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة قرب النبي صلى الله عليه وسلم لا نرفع الصوت لموبيل كذلك لموبيل أدعى غير الهاتف النقال في مسجد الرسول بقرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو فيه الموسيقى اتصلوا بيه عطيش وتيوا معايا قاع كزوي غادي تغار تقصد نوبي اسنيني غداني تستاهلم غروم غير الحق كتا تليفونات وانت تليفون تام سوارت بيه وضغطينا بخير اتصدار لكم المطار جدا السلام عليكم الحمد لله نوض بخير طفى تليفون فايت سنت من مي السن العيد مبروك عليكم العيد بارك الله لنا ولكم بديني تليفون فيه ثلاثة لك أغلو سد إن شاء الله بتو لموت يوض نميت تليفونات الحارة ما لا يوض نصو تيويد أصد الكارجة من لا الكارجة برشان أسغادو زنزيدو بالناد لزغفر في بيت الله الحارة انت ممنوع حرام البيع والشراء في المسجد تونس عاد نغلط جيراننا يقيم في ديسك يقول مثلا بدأ الخبر حقا لا غير تسمي ده وحده اينا غير ايه نسير سونا مصطيف وسام بطل هربع نهدا بس اني ودي ماركا اني تشعروا متشر دي السودو تشورقع يقول ان شاء الله جيد ربع نشكارن يسخونه ولا صغي يجو صفقة تجارية في المسجد هذه الصفقة خاسرة عند الله ممنوع عسغى دوزنزي في المسجد نشي في المسجد الحرام بتن تحترمتي مسجدي وين نغداني دينة وشاء دينة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم دينة مسجد الحرام مبينك في في في, في الكعبة الدن من دينات على 100,000 يعد لا نرفع الأصوات لا نخالف أداب المسجد خاصة النساء خاصة تيزدنا والخاطن مع الجزن والتزيد مع الجزن وجي الجزن داني ممنوع الجزن دينا تلاباس وسربتها الجزن دينا التمسير توقيلة الجزن دينا توطيلة ولا داشي دا تسر ولي ممكن ان شاء الله طلتو تظهرت ومزبطو ظهرت اتوطر ولا داشي ولي ممكن بس حماتي ودينا بتقول دي الجزن قاعد دا يتمس نورما رباني فهم ان شاء الله فنحضر توات نتأدب اكتر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا نرفع صوت ولا نترك الهاتف النقال هذه صونا مست مجيدة انت لا شمرت كان يتزقى لا يتزقى لا بتا ها لا يتزقى تمجيدة لا إله إلا الله لا أداب خاتي ما روداني يقل كوي ما صونا تليفون هذا زقى لي السوى بتنحسها وش بيهوني الفيزيبل سيحركنا واللي نورم على الواقيلة بس الحرام المكي ما الذي اسم 100,000 حسنة ما 100,000 سيئة لا يتزقى الهاتف نورم لا يتسلم صار واسط تجرقع بتتلك إذا عشوشة بتتلك إذا فلانة أنت تبع قابل قاعد تسلم لك التمشيدة لك في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تولى والأخوة ترفع الصوت خفت صوتك تقصد القرص قام مقنوال فعلو غلال فنتأدب هذا كذلك من أخلاقيات الحاج وكذلك من أخلاقيات سير خلق الحاج بعض خلق النبي صلى الله عليه وسلم لا نؤذي أحد ربعني نادى أن ألف مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالعكس تغزل ديك نشا وجدة وحدي يعني ربعني عافى ربعني هدى ربعني حفظ ديننا ظلماننا يعني لك قصرة وكان دعوختني كان نغاس وتوضنا مون فربعني غني هدى نغزل المحاسن ألعب نتمنغى معي قنحد ألعب نظلمي قنحد ألعب نتزاي قنحد كل الوسين دي ربي قال على الوسين دخلتني ربي كيف يدي حد يوسين دي ربي شد المغرب نغلطوه خسرتوه يودنا مس الحارة يبقى قايم الدبست سب كابت يقني فولا يوطى نسأل الله العافية كيف هو نتسد كعبت بطل الحرام يبقى عند الدبست اتولها يبقى انشانك وشد يبقى انشان انشانك الجنة ان شاء الله وخر قاعة والتقيمة ربي شو شون تنديني تون توحدي شو شاش العفو معي واج أدلة على المؤمنين عزة على الكافرين ربي نشد التدلل مع بعضنا البعض فنجرح نغجرح سويوان خاصة دي بعضانة الدارت كذلك نؤثر لبعضنا البعض أن نعاون بعضنا البعض أن نخدم زعلوك أن نخدم قليل إنما تنصرون وترزقون بدعفائكم وكذلك لا نحذف سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تود الحجتك التحاسب ضغف الشتي ماذا بك جميعا الدين النبي صلى الله عليه وسلم حاول طبقت من يوم التروية يعني يوم التروية الثامن 5 صلوات في مينا المشي إلى عرفات وسير بدق لوش يصرف بالصحة هذه جرعة الأقدام وكذلك يوم عرفات خاطي نزرد يتكى ضيضص نفكر بعضان البعض وعزام اللبيات السنين وغرث وشعريتك ربي قبلت ويجلد ملايين الناس لن تغرتن وصنطيصح بتقى ولا صيش سهرات تقيد المخيم قال حالي قور افق بسيسيني التفت العجم التفت العجم تقسم سيغريتني هذاك حسب السي الحجرات الحجرات شتك حسد توحصر مش عصر ندير وحدي ادي فارت ان شاء الله اتقلب ده ترقد وتي وانا خبار تبروش يدغشت او ما توتاك دمعته عرفات يا رب مش البكاء من خشية الله ان غرت ذنوب النق. وكذلك نرجع ان شاء الله الى مزدلفة كذلك بالاداب ونزرد عرفات متى نزرد عرفات ان نحصل مزدلفة ان نسمع مسلم نوفى ننسى دين ما تنسد وتنسي وتنسي الدين والعياذ بالله غرت فيديا غرت قل الجرح قل الخدش في حجتك تنسى تنسى معنا معايا مسلم دين مزدلفة ما فيها لا وطير لا سرير لا فلان لا فلانة محشر وكل معاها اي رديقن انشانيقن نجل قدره الى صحتك براسها في القدره قول الحمد لله الكارتونة والقدره والحمد لله ديقن الشبه المحشر. وكذلك ربع النفاد ان شاء الله الى بعدين في الصباح نطلب الله نطلب ربي في مشعل الحرام ونتقلق الى وجه نتقلق يحسب ذا نفا سقدوا بك لا غبشة وتصقر الى مشارف من الدسخ في بداية مزدلفة باش كمدة شغب الشاء الزوغ إلى مشعر الحرام طلب ربي ديس وبعد الزوغ ما إلى مين. وكذلك الجمرات كذلك يوم الأول يما الحمد لله الأماكن موسعة الجمرات شخصنا وجد بكري فأتمر الوقت من الضحى إلى الزوال السلام زوال. وكذلك كل ما في يوم تشريق طلب رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم في رمي الجمرات ميك حزب شيها متوجه القبلة من جد هذا وقت دعائه قيل في حديث نحو قراءة سورة البقرة شو ترقي ده دير ما غير دير ما السين دي لقن الدعاء يطلب ربي هذي جاموني شو لا لا لا لا نقز يبتك توسي توسي دي شغوله توسي باش كتل مناسك وتوجد كتنقزد وتوجد ضيض وتوجد المعاج وتوجد يشراوان وتوجد الوجه يشرايو. وكذلك نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في الحلق رسمنا الله مرحم المحلقين ثلاث مرات ثم المقصرين يقولوا سيقني النين الشاودية أموني نترغب الحمد لله ما شاء الله مدن كلنا نرغب في هذا الخير فيقولني إن يودين الشيخ دمه بسيلي دارت والسينة ما شيخ دم لا أسوأ خير قل إلهي قدس إنا يودي السنة الناس يتفرج تشتي مدام خدمة الإدارة إذا مقن حفافة دي كون لشخص الميكروب شي قاعدنا الميكروب أشياء اللي قن حفافة تحفن صلاة الكول إنا يلا هوي أوقت إلى مخيم غرب يعني غرب الأوروبا ديس لي كانديان ديس لي أمريكا أدي غز الله الله يقن غزاو حرير زاو سيدنا يوسف عليه السلام ناس وطن تيت الموسي يتو تضمني ده وقيل له لسه شزاهم يقلى مني انه يسوس لونغلي انه غاسي ناس هميت تتصاوت يسيولا صام بالسيف هم لونغلي يسيولا صلونغلي الناس صنع صنع صنع نعشق السنة نحب السنة خذوا عني مناسككم من احيا سنتي عند فساد امتي فقد احباني ومن احباني كان معي في الجنة. انت يغزل مني الناس يوني كملي في الدطاشك كملي هذا شي زاولنا في الدطاش ما ندي بين زاول لي زاميريكان دي زوروبيا يا غربان اش حب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايام الاخيرة كذلك مدن دول ان شاء الله ايام تشريق ونقلق ايام تشريق نجول مدن انظر المخيمات كان النبي صلى الله عليه وسلم مينا يتجول في الحجاج اتتفت غير في مخيم الجزائريين من شن غفلت يقلوش وتفق المخيم نوفا بتدز نوفا ديز الجواق ليس يسيب ديك الطلعة الله الله خلاص نوتفس الحكمة السلام عليكم احنا جزائريين بلا تولة البلاد ان شاء الله جينا تناصحوا هاد الايام تاع الذكر نبدأ نساوى يعجبتني الحال جنام الجواق نتنت نغيو تانا كل يوم يا تانا كل يوم بدا نشكو نيسون بدا نتمودن سرسون انا شت كم تكرك دا متكن تقلقد ربعنا ان شاء الله ايام تشريق ان شاء الله وبعد هاد الايام ابنا نربح من الطواف ابنا نروح من الصلاة في الحرم ندعو لبعضنا البعض وندعو لأهالينا وندعو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكان في مكان مهم خاصة في الحرم يعني ميتوت في مكة ديك شي عظيم. إذا دخلت مكة فاستحضر في نفسك تعظيمها وأمنها وشرفها وهيبتها. فأنت أول في أول بيت وضع للناس بيت الله الحرام تحت بيت المعمور عند أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فشرف البيت عظيم وحق الزائر مضمون. وكذلك إن شاء الله ربنا ندير إن شاء الله كيوم ولدتنا أمنا. هذا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. توني ديك النعم تزعلوكت. أن نختم إن شاء الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إننا الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل: وما بره؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. نطلب رب العالمين الحجاج، نطلب أن ربي يغفر ذنوبنا، لأن دعاء الحج مستجاب. هذا يطلب ربي أنت بس يغفر ذنوب، بس يطلب أن ربي يغفر ذنوبنا. مشي وسيلة داني وللي حاج هذه شارك أيام دي الحجة، أيام عظيمة عند الله سبحانه. لولا ليلة القدر أدعى 10 ذو الحجة توجر 10 الأواخر من رمضان. ويوم عرفة مهم، السنة عرفة تتوت خاتين الزرادي خاتين الرفيس خاتين وهرقم، السنين عرفة دازومي وكرانزوم. نشارك يتمنى الوقفت نتلان تغرت ندينات نشارك أنا معاسن معاسن مدني مار أوروبيين، السنة عرفة الخدمة تبدن تغرتن تشاركنا يتمنى مسلمين في وقفة. رب العالمين يباهي بالحجاج كيفاش تفلس نعرفت الا عادي الا مع لابا الا مع الغنى الا مع الزرادي، كانه ليس يوم، يوم عظيم. باش قلوا الشيطان يتسلخ يمانس يتبدي الوسيل عرفت. انت شارجا ميدن يهلك ميدن رباص النقوم قاع ميدن اداوي السوي كلاص نحد له بنحد له. كذلك ندعو ان شاء الله تبايعنا ان شاء الله تحسن ان شاء الله يقنز والدينا ان شاء الله هذه صحة الحاج صح مؤمن صح تاقي بتتو غسك تبعي تشتمت غرسي قن حقد غرسي قن المظلمات غرسي قن المرض ان شاء الله هديس ان شاء الله صافي ان شاء الله رب العالمين يدي وفقان خير. نطلب رب العالمين ان شاء الله دي بارك في هذا الحجاج يستوطن بخير يرجعت ان شاء الله بخير وسيلة وقاعد يحج وسيلة يتغار ان شاء الله ربس يسهل ان شاء الله ربس يسهل ان شاء الله التأشيرات والتذكيرات والعبورات يستوطن كل شاء الله وقفت نفخ الدنيا إن شاء الله سالمين غانمين ولقاؤنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. واستغفر الله العظيم واتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وبارك على محمد وعلى محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك في جميع العمال والحجاج وغزاة في سبيلك. اللهم يا ربي بلغ كل من ويا ربي حج بلغ عرفات سالما غانما وارجعه يا ربي بذنب مغفور وسعي مشكور ودعاء مستجاب. اللهم يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي عالمنا هذا يوم الدين ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مسلما ميتا الا رحمته ولا مسافرا كتب سلامته ولا ولدا اصلحته ولا طالب علم ارشدته ولا داعي في سبيلك الا نصرته ولا ضال هديته. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم لقائك. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من زواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا المتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين.